فعلت فعل السوء نية مسطرة. يا رب كما جعلت فعل الخير مخبرا. أهو الأمين أهو الأمين مثل ما مثل ما قرى. أغدي إلينا فرحة وسرورا أغدي إلينا فرحة وسرورا. يا حبيبي يا يا يا يا جد الإمامين أغدي إلينا فرحة وسرورا. معجزات قد أصغرت في حملي لما نور النبي وهل وهل وهل هل السرور وجميل الذات شغل هو العيون السدراء يا سيدي اللي فتان والغرام زول جنوني غلي. والعيون السودرة موري يا جميل الذات يا شغل والعيون السودرة موري حبك يا سيدي اللي شغل والغرام زود جبالي. يا فرغة

يعني بذكر الحبيب طبيب القلوب، يعني بذكر الحبيب طبيب القلوب، كل القلوب الى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. اما الدليل اذا ذكرت محمدا نزلت دموع العارفين بسر. هيأتوني في بديع جمالكم، الم ادري في بحر الهوى اين مرجعي؟ كنت فقير لم علي ولا معي، وعندي شهود اربعون يشهدونني، غرامي ووالدي واشتياقي ومدامي. قلت بكعب الحب بحبكم، مدد يا فرح النبي، مدد يا فرح النبي. دعني يا حبيبي يا عمي، قول يا شيخان، هي الليله ليله حضره النبي، بس مشرفها الحج يا مجد. مدد يا ابن ابوك يا صاحب البرزخ والتابوت، السيد محمد ابو نبوت عمنا شهاب الدين. مدد يا سيدي يا فهد، قول يا شيخان ومعاك للصبح. Thank you. يا اخوانا نداه المجد في شكوك حضرة المجد نروح شغالة ونروح جميعا أنا الوجود جميعا مهلا بي لمستهل لخاطري أزال الوجود أزال الوجود أزال الدنيا بنظرتك يا ليته يتأنى في لفتك حبيبي المصطفى وصفاتي اخاف الحاسود فقصت منه بنظراتي يا ليت ابويا تأنى في لفناتي.